يقول سائل: قلتم إن تارك الزكاة لا يكفر، يقول فلماذا قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين الذين منعوا الزكاة؟ أولا ما قوله جل وعلا: فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية. حسنت. أولا الذين قاتلهم أبو بكر جحدوا وجوب الزكاة، ومن جحد وجوبها فقد كفر. لذلك قالوا هذه إتاء وكانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم كان يصلي لكنه جحد وجوب الزكاة. وقد ومن جحد أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، هذا أمر. أما يعني الآية التي ذكرت فهي تدل على الوعيد، تدل على الوعيد لتارك الزكاة إن كان بخلا أو تهاونا ولم يكن جحودا. نعم.